أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنى حديث أبي سعيد الخدري وهو برقم 80 و100 من كتاب الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه الحنظري قال أخبرنا. وغالبا يا إخواننا أن إسحاق يعني مصاحبة له أخبرنا، لكن هو هنا قال هو ابن منصور ابن بهرام، وهو المعروف بالكوسج، الذي جعلنا نقول أولا هو إسحاق بن راهوية كلمة أخبره، وهذا يدلنا على أن قوله إسحاق ملازمة له أخبرنا في الغالب معنا إخوة، لكن هذا الذي بين أيدينا هو ابن منصور الكوسج. والكوسج ما معنى عند أخينا سعد؟ لحيته شعر العرضي. جميل، لحيته على بطنه هنا وليس في العرضين شعر. قال أخبرنا النضر، والنضر بن شميل. قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتيق أبو بسطام عن الحكم شيخه الحكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح. دائما يتكرر معنا أبو صالح بالكنية، هو ذكوان السمان أحد الثقات العباد، له ولد يقال له سهيل وهو صدوق أمين، وله ولد اسمه معقل من أولاده عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان، ومن الصحابة سعد بن مالك عدد. سعد بن مالك هذا الذي بين أيدينا، وسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص، وسعد بن مالك والد سهل الساعدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء رأسه يقول طور، والواو هذه واو الحال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى الطهر كناية أنه اغتسل، معنى يا إخوة يعني غسل رأسه، المراد أنه فهم أنه اغتسل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. وهذه من بساطة القول وعدم تكلفه. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. معنى يعني ولم ينزل، وكان هذا في بداية الأمر ونسخها، كان في بداية الأمر الماء من الماء، الاغتسال بسبب الجنابة والإنزال، فنسخ هذا الحديث وما كان على شاكلته من هذا النوع الذي بين يديه، فصار وجوب الاغتسال وإن لم ينزل إذا جاهدها أو إذا جلس بين شعابها الأربع وجاهدها فقد وجب الوصل، وإذا جاوز الختان ختان فقد وجب الوصل. نسخت هذه الأحاديث الأحاديث الأخرى التي كانت في بداية الأمر، وهذا يا إخوة يدل على حكمة الله عز وجل في التدرج في التشريع. معنا أول ما يكون حكم حكما يسيرا على الناس، ثم يأتي بعده حكما فيه شيء من التكليف أكثر ومن بذل الطاقة، لكن يريد الله بهذا الكمال للناس، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، أكملت كما وكيف. معنا يا إخوة، فكم مضى معنا من الحديث يا عمر؟ يا عمر جميل، حديث من الصحابة؟ من عنه؟ أبو صالح ذكر السماء، وقلنا السماء ليه؟ لأنه يجلب للسم وإزاي؟ يعني تجر فيها يعني. طيب من عنه؟ شعبة. لا الحكم، الحكم ده فقيه الكوفة، حكم نوتين شيخ شعبة. ومن عن الحكم؟ شعبة. شعبة. ومن عن شعبة؟ النضر. لا النضر بن شعبة. ومن عن النضر؟ إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. عرفنا ما معنى الكوسج؟ إذا من شيخ البخاري عند الشيخ أحمد زهر؟ إسحاق بن منصور. جميل، ملقب بالكوسج. ومن شيخه؟ النضر. النضر بن الشمال أهل الثقات. طيب ومن؟ شعبة. شعبة شيخه، ومن شيخ شعبة؟ الحكم بن عتيبة. وعتيبة لا تتصحف علينا بعيينة، معنى اختلف هذا عتيبة التصغير، تصغير عتبة. ومن شيخه؟ أبو صالح السمان زكوان. ومن الصحابي؟ أبو سعيد. تمام. الحديث ما هو؟ عن الشيخ علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر يقطر يقطر. جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احتاج ان اقول يقطر او ماء يقطر كذا؟ معروف، حذف للعلم به. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك، فقال نعم. وهذا من خطمة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى من رأى الرجل تقطر رأسه معنى فمباشرة عرف انه كان يجامع زوجته، مشى اغتسل وسريعا خرج على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الاغتسال هذا فيه شيء من النسك في بداية الأمر، معنى يا أخو؟ طيب الاغتسال من الجنابة أمانة، والوضوء هذا أمان، ممكن واحد كده يقوم يدخل الصلاة بلا وضوء، لكن ما الذي يراه؟ الله عز وجل. ممكن واحد كده من الجنابة يروح يدخل المسجد لا يغتسل ولا شيء، أو زي الصيام فإنه لي وأنا أجزي منك، الصيام هذا يصير بينك وبين الله أمانة، معنى يقول أن يغتسل من الجنابة أمانة كما في الحديث. فتصور لا يفعل هذا إلا رجل فعلا مؤمن عنده مراقبة عنده ورع، ولذلك التكاليف هذه جاءت من البالغ ملزم بها البالغ، البالغ عنده إيه؟ وازع، بخلاف غير البالغ لا يكون عنده الوازع، عنده تهاون، عنده لا مبالاة، بخلاف البالغ عنده الوازع الدين. طيب وبعدين شيخ علي بعد قال لعلنا أعجلناك، فقال نعم. فقال نعم. شوف لو واحد من لو قيل لواحد مننا هذا السؤال يحرج يمكن يجيب الصلاة من الإحراج. أو الصحابي الجليل هذا هو قالوا عثمان بن مالك الصحابي هذا معنا يا إخوة. فقال نعم ما في يعني فيش تكلف ولا شيء فيش بساطة قال لهم بساطة كانوا على صدق غير أنه بطل. نعم فقال رسول الله إذا عجلت حد يستعجلك حد كده أو قحطة فعليك الوضوء يعني بدون اغتسال. وهذا كما قلنا في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الاغتسال والماء الثاني الماء المني يعني إيه؟ يعني إذا أنزل معنى إنما الماء من الماء. سبحان الله. طيب يعني إذا جمع لم يلزم فلا يلزمه اغتسال. هذا حديث لكن نسخ أظن حديث عثمان وجماعة من الصحابة هذا الحديث. طيب وعلى كل حال هو الإمام البخاري يريد أن يذكر لنا يا شيخ نواقض الوضوء وفي طياتها يذكر أحاديث فيها موجبات الغسل معنى موجبات الغسل وستأتي معنا أيضا. قال تابعه وهب تابع النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ البخاري محمد بن إسماعيل ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معنى إخوان يعني بعضهم اختصر الحديث وبعضهم فصل فيه وذكرهم طول. قال باب أو باب الرجل يوضئ صاحبه الآن مسألة يوضئ صاحبه دي فيها إيه فيها الصور دي متنوعة يعني ممكن ينقل الماء يعني ينقل الماء إلى صاحب يحضر الماء إلى صاحب دي واحدة صح. طيب الثانية بقى ممكن الثانية الصورة يصب الماء على صاحب. صورة ثالثة ممكن يوضي صاحبه بمعنى ايه يصب ويدلك انتم معنا الآن. طيب الآن لو أنه أتى بالماء لصاحبه طب دي فيها خدمة هي جائزة ولكن تركها أولى معنى لو لم الإنسان ما لم يستطيع يأتي لنفسه يحضر نفسه الماء ويوضي نفسه ويصب لنفسه وهكذا هذا هو الأولى لأن ممكن يقع هذا في فتنة لبعض الناس ممكن يصب العجب فأنت ما عاونت أخاك على التبرؤ من العجب معنى يا أخو يعني راح بعض الناس ربما لو أحضرت له الماء يصب العجب بعدها فمثل هذا يطرح ويعني العلماء قالوا يكره قالوا جائز وتركوا أولى طب مسألة صب الماء نفس الأمر أشد فيها أشد يعني من الأولى في الكراهة. طب مسألة التدليك يصب ويدلك عليه السلام ورحمة الله معنى يا إخوة أشد في الكراهة وفيها يعني سبب قوي لفتنة الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم كانوا يفعلون معه هذا لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في نفسه شيء من هذه الأخلاق التي ربما تتسرب إليها معنى يا إخوة التي هي ذميمة ويخشى الإنسان على نفسه منها وإلا العلماء قالوا كلها جائزة لكن تختلف في باب الكراهة والترك الأولى بارك الله. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا يزيد بن هارون والحمال أهل الثقات عن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري ولذلك نحن ننبه على أبي ياسمين دائما يغلق المحمول لأنه يشوش. طيب قال وفي هذا الإسناد رواية إيه؟ رواية الأقران، فليقول الحافظ بن حجر، لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل الملك. قال عن موسى بن عقبة هو صاحب إيه؟ المغازي، الرجل الثقة، كان مالك يقول عليكم بمغازي الإمام الثقة، الرجل الثقة، الرجل الصالح، موسى بن عقبة. له أخ اسمه إبراهيم، وإبراهيم يا إخواننا محدث إخباري، وموسى بن عقبة صاحب المغازي، واحد محدث واحد أخباري، الأخباري وموسى بن عقبة، والثاني إبراهيم محدث، ليس له في المغازي، ليس له في باب مغازي إبراهيم. عن كريب وهو مولى بن عباس، عن أسامة ابن زيد الصحابي الجليل الحب ابن الحب البطل المغوار القائد، قائد جيوش الإسلام أسامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك، الشاهد فيه يا إخوة فجعلت أصب عليه، فيه جواز خدمة الفاضل لكن مع مراعاة أن هذا لا يجلب له فتنة أو مفسدة أو لا تكون أو أيضا لا تكون مدلة على التابع معنا. طيب فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فيه حسن السؤال والحوار للفاضل والعالم. فقال المصلى أمامك، يعني أيضا أسامة يريد يعرف الأحكام، حريص على العلم، حريص على الفقه ومعرفة الأحكام، هل السنة تصلي هنا يا رسول الله أم السنة تصلي في مزدلفة؟ معنى في جمع. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، عرف الإخوة ممن اختلط ولم يضر اختلاطه لأن ابنته حجبته عن التحديث، وسأل الله حسن الختام وألا نرد إلى أرض العمر، من الناس من اختلط في آخر عمره حتى كان النمل يدخل في أذنيه ولا شعر، للمحدثين عن بعضهم في يصيب الخرف في آخر حياته في آخر أيام صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لما تمر في التقريب أو في أي كتاب للرجال يقول لك فلان اختلط لأخرى، فلان اختلط قبل أن يموت بسنتين بأربع سنين بكذا بكذا بكذا، العلماء محددين عليه حفاظا على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يناله شيء من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. فعبد الوهاب بن عبد المجيد ممن اختلط لكن لم يضر اختلط، ليه؟ ما فيش ولا واحد اخذ منه حديث بعد ما اختلط، وهذا امر يريحنا نحن الباحث معنا يا اخوان، لان في علماء حدثوا بعد اختلط، ولذلك الناس صاروا ايه يضطربون ويختلفون في احواله، لان طائفه من الناس اخذوا منهم قبل اختلط وطائفه من الناس اخذوا منهم بعد اختلط، فصرنا احيانا لا ندري افلان هذا سمع قبل الاختلاط او هذا سمع بعد الاختلاط، عرفنا او الامرين احيانا ياخذ في الحالتين، فالان هذا اراحنا. ولذلك انتم لما ترجعوا للكتب التي خصصت في هذا مثل الارتباط في من رمي من الثقات بالاختلاط والكواكب النيرات معنا في من رمي بالاختلاط من الثقات، هذا كتاب أو هذا كتاب جمعوا لنا من المختلط وتحدثوا في أمر مشل، فمن هؤلاء هذا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، قال سمعت يحيى بن سعيد يعني الأنصار، قال أخبرني سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة، المغيرة بن شعبة أبو سعيد طيب يحدث عن المغيرة عن أبي ابن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ عليه جبة، فضاقت يعني كم الجبة عن إخراج يديه، ها ما استطاعش يخرجها عشان يغسل إيه المرافق، يصل للمرافق فخرجها من تحت. ففي جواز لبس الجبة، هذا واحد. الجبة دي زي بلطو، ها طويل كده ويعني أكمامه هي ضيقة ومظهرة، وهي معروفة إلى الآن. أظن ها لا هي أقرب ما يكون، أقرب ما يكون معنى يا إخوان؟ منتشرة الآن، يعني منتشرة. لكن البشت، هذا البشت يمكن. أبين المفتاحة دي؟ ده البشت. جبتها شكل الزراير؟ أه بزراير. زراير بزراير. بتلبسها أغلب بالطرز. أه بزراير. تمام؟ فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من تحت الجبة. بس الإنسان يفعل هذا إذا كان يأمن من إيه؟ من كشف عورته. وفي أيضا فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة في سنية المسح على الخفين. حديث المغيرة، فقال الإمام أحمد والجماعة روي المسح على الخفين عن 40 من الصحابة، وكل إمام أحمد ليس في نفسي منه شيء، لأن الشيعة والروافض يشككون في هذا الحديث. فقل ليس في نفسي منه شيء، يعني ثابت لا محالة، حديث متواتر. قال حتى قال وين مما تواتر حديث من كذا، ومن بالله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين في جواز معاونة الفاضل في أمر الوضوء، لكن ينظر إلى المصلحة، بارك الله فيك، وتركه أولى. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم، منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي الكوفي الفقيه، لا بأس بالقراءة في الحمام، المراد حمام البخار مش حمام قضاء الحاجة. نعم. قال في ايه؟ لا بأس بالقراءة في الحمام. واحد بيراجع مثلا، واحد يستحضر بعض الآيات، واحد كذا، وهو في الحمام الذي هو الاستشفاء والبخار، ويكتب رسالة على غير وضوء، مع ان الرسالة ممكن يكتب فيها البسملة، هذا واحد، ممكن يكتب فيها بعض الآيات، ها؟ كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام لهراق عظيم الروم، تمام؟ فيها بسمله، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرة ثانية. يا أهل الكتاب تعالوا إلى، فيها آيات، معنى يا إخوان، السلام على من تبع الهدى. وقرأها يعني قرأت عليه وقرأها وهو كافر نجس، معنى غير متوضئ، هو ما يكونش على جنابه إلى آخره، مع ذلك أمسك بالله بالرسالة وقرأت عليه، قرأها مترجم، المترجم منهم من جنسهم. معنى قال ويكتب الرسالة على غير الوضوء. طيب. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم. دول أصحاب إيه؟ أصحاب الحمامات اللي هم في الحمامات عايزين البخار والاستشفاء، إن كان عليهم إيه؟ إزار، ولا هم قاعدين كده إيه؟ بعضهم يدخل الإزار، نسأل الله العافية والعافية، بيدخل الحمامات هذه يا إخوة بتبان صغير، التبان دي اللي بتسميها الامي الشرطه الصغيره، الكلبت الصغير بتسميه اسمه تبان، تمام؟ السروال الصغير اسمه تبان، سواء من قماش سواء من زلد سواء اي ماده اسمه تبان، سروال صغير قصير. النصف ده برضه هو سروال قصير لكن ما يسماش تبان، معنى؟ السراويل معروف انها السراويل هي الطوال. لا التبان الذي اكثر عورا مغلظه. نعم التبان هو الصغير. طيب اذا كان عليهم ازار فسلم، يعني ايش؟ احتراما واجلالا لذكر الله. عرفنا يا اخوان؟ طيب وبعدين ايضا هي ماخوذه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، الرجل لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته فسلم فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا وقال له إذا وجدتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه، معناه مأخوذا من الحديث. قال وإلا فلا تسلم، إن كان عليه عذر تستر ما بين السرة والركبة والركب لا بأس سلم، وإلا فلا تسلم. طيب هو عايز يوصل لإيش لشيء الإمام البخاري؟ عندنا طبعا الحديث يا إخوة التي فيها لا يمس القرآن إلا طاهر، معنا؟ ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، معنا؟ إحنا معنى حديث يعني الأول ممكن يسلك بمجموع القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا أما تيجي لمعرفة فقه العلماء اختلفوا. الحديث الثاني لا تمس القرآن خطاب علي رضي الله عنه، لا تمس القرآن إلا أنت طاهر، حديث طاهر. عليكم الآية في سورة الواقعة لا يمسوه إلا المطهرون، ما لهاش علاقة بالموضوع هذا لأن الكلام فيه على الملائكة. عليكم الكتاب المكنون، أما الكتاب الذي بين أيدينا فليس هذا هو المعنى، الكتاب الذي بين الدفتين المنزل ليس هذا المعنى، الكتاب المكنون لا يمسوه إلا المطهرون. الصحيح أنهم الملائكة، لو أراد المكلفين لقال إلا المتطهرون من باب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى؟ فالآن الأحاديث هذه لا يمس القرآن إلا طاهر ليست على شرط إمام بخاري، وكأنه رحمه الله بضعيف فلن يأتي بشيء منها هنا، فهون أتى بترجمة وأتى بأقوال للفقهاء تمام يريد أن يصل لشيء. احنا الان نعرف المساله دي عده صور وعده فصول وفروع. من هذه الان الرجل المحدث حدث القصر بننظر فيه من جهتين، من جهه القراءه بدون مس المصحف والقراءه مع المس الذي يتكلم عليه العلماء، وهذه ايضا يتكلم عليها العلماء. طيب الرجل صاحب الحدث الجناب، وايضا لما بلاد الحدث اكبر بنحتاج نمشي الى حاله النساء في الحيض، عرفنا؟ فالان امر الجنابه هذه ايضا بننظر لها من جهتين، هو هيقرا بدون مس ولا هيمس ويقرا؟ هنا ايضا العلماء يفرقون، عرفنا؟ طيب بالنسبه يا اخواننا مساله الحدث الاكبر الجنابه جمهور أهل العلم يكاد يكون إجماعا على المنع من مس المصحف، المنع من مس المصحف إلا داود الظاهري ذهب إلى جواز مس المصحف والقراءة للجنب، عرفنا؟ إحنا الآن معنى أن مس القرآن للطاهر تحته عدة صور تشمل الكافر، هذا لأنه ليس بالطاهر طهارة معنوية، هذا واحد. طيب وبعدين ايضا بنحتاج في هذا المبحث الى حديث ابي هريره ما تنسوش المتفق عليه انه ان المؤمن لا ينجس، لما مشى في احد طرق المدينه فراى النبي عليه الصلاه والسلام فانخنس ابو هريره ثم جاءه بعد من المقدس فقال اين كنت؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فلا فاغتسلت، فقال ان المؤمن لا ينجس. عرفنا يا اخوان؟ بنحتاج لهذه المساله، ولذلك بالمفهوم مفهوم المخالفة الكافر ينجس معنا، والمراد النجاسة ايه؟ المعنوية على الصحيح، انما المشركون نجس المراد نجاسة معنوية. طب اذا الحديث يا اخوة لا يمس القرآن الا طاهر، بدأنا الكافر منهي عن ان يمسه. طيب تعالوا للمحدث حدثا اكبر نتدرج، وان كنتم جنبا فالطهر، اذا لا يدخل معنا معنا. بعدها الحدث الاصغر معنا الوضوء طهاره، طيب يرفع الحدث الاصغر طيب الصورة الرابعة إيه بقى؟ رجل على ثوبه نجاسة، على بدنه نجاسة، هذا أيضا لا يقال هو طاهر. عليه أخوان؟ طيب إذا لا يمس القرآن إلا طاهر. العلماء قالوا يشمل الأنواع دي كلها. طيب المسألة دي في الأصول بين الأصوليين خلاف، هنعمل إيه؟ هل نأخذ بواحد من هذه الأفراد أو سنأخذ بجميع الأفراد أو سنتوقف مذهب حيث لم يأتي دليل يخصص أحد أفراد هذا العمل؟ والراجح ما دمنا نستطيع العمل بجميع هذه الأفراد أفراد العموم فنعمل، إلا أن يأتي دليل ينص ويخصص واحدا دون غيره. عرفنا يا إخوان؟ طيب الآن في هذا الحديث رد على داود الظاهر في مسألة تجويزه الجرم أن يمس المصحف. طيب أمر المس بدون وضوء وعنده حدث أثر، العلماء أو جمهور العلم عملوه على الكراهة، عملوه على ماذا؟ الكراهة. مسألة المصحف أيضا بينظروا لها نظرة، بينظروا لها نظرة ازاي؟ كيف؟ عندما بيتكلموا عن المصحف بيتكلموا عن كتب العلم أيضا، وعند الكتاب تفسيري لا يتناولوا الموضوع هذا، طب عند الكتاب حديث لا يتناولوا هذا الموضوع. ليه؟ لأن الرسائل اللي كان بيرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفار فيها اشتمال على بعض الآيات، وكلام النبي لما يكتبه هو حديث. معنا يا إخوان؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما يكتبه إلى هذا إلى أحد الملوك أو ما من كلام النبي هو حديث. عربنا؟ فالآن بارك الله فيك، بالنسبة للحائط الأمر فيها سهل، لو مست احتاجت إلى المس، احتاجت إلى القراءة. لماذا؟ لأن الحيض ليس في يدها، هذا واحد، ولأن الحيض لا تستطيع دفعها، هذا الثاني. الجنابة تستطيع دفعها وإزالتها بالاغتسال، خلاص الجنب يستطيع أن يدفع نفسه ماذا؟ الاغتسال، الجنب بالاغتسال. عرفنا يا إخوان؟ طيب بقينا بالحدث الأصغر، جمهور العلم يكره بغير مقابل أن يمس المصحف، يستطيع الحمد لله أن يتوضأ الشخص، طيب كان يشق عليه فالأمر جائز مع الكراهة. هاي كلام التنزيه، هذا الراجح من الأقوال، تمام؟ من باب إيه؟ إن المؤمن لا ينجس، من باب إن المؤمن لا ينجس. طيب الإنسان على ثوبه نجاسة، على بدنه نجاسة، يزيلها احتراما لهذا المصحف ولهذا القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يقرأ القرآن وحجره في رأس عائشة، عفوا، ورأسه في حجر عائشة وهي حائضة، وهي حائضة، ولقوله لقول عائشة ماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله إيه؟ على كل أحياء. ما جنب الجنب؟ لا إحنا بنحمل على كل حاجة من غير مس، فهمتني؟ من غير مس. لكن احنا معنى الحديث هذا لا مس القرآن لا طاهر، برضه بنضم اليه الحديث الاخير حديث عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل احيان، ولذلك يقوم من النوم ويقرا العشر ايات من اخر سوره ال عمران قبل ان يطوف صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا في ادله متناثره في الباب هذا يحتاج اليها يضمها في هذا المسألة. هذا باختصار يعني عرض المذاهب العلماء استدلالتهم في هذه المسألة، مسألة القراءة، مسألة المس، مس المصحف. وسيأتي معنا بعض الأحاديث أدلة في هذا سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله. قال وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل طبعا هو من أخت الإمام مالك، إسماعيل بن أبي وزن، هو صدوق يخطئ، يعني حالته في خارج الصحيح تصح في نفسه والمتابعة، وأما في داخل الصحيح فالإمام البخاري انتقى من أحاديثه وأصوله وانتخب منها طائفة من أحاديث أوردها خلال الصحيح. قال حدثنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة خالة من؟ خالة عبد الله بن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قالت فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، وهذه سنة، فعل هذا سنة، وإذا قال بعض الناس من سنة العادات فلا بأس، لكن نحن بإذن الله نعملها نحافظ عليها. إذا قام الإنسان من النوم يمسح، قال فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة الأنوار، يقال الخواتم أو الخواتيم، فواعل أو فواعل، قال من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة قربة معلقة فتوضأ منه فأحسن وضوءه، يعني أسبغه وكمله بلا إسراف. قال ثم قام يصلي، والذي يترجح يا إخوة أنه صب من الشن صب، نعم، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، وهذا من فطانة عبد الله بن عباس وذكاء. ثم ذهبت فقمت إلى جنب. طيب، هو الذي في الروايات الأخرى قام على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة قيام المأموم على عن يمين إمام، والسنة كذلك أن يستوي المأموم مع الإمام إذا كانوا اثنين، لا يتقدم الإمام ويتأخر المأموم شيئا ما، فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتيلها، جواز إيه؟ فعل هذا في الصلاة للمصلحة، ولا شك أن النافلة الأمر فيها أسمح. كان بعض السلف ربما يتسوك وهو في النافلة، وربما يشرب شيئا من الماء وهو في النافلة، معنى في الآثار، في بعض الآثار عن السلف للحاجة، هذا يعني يحمل على الحاجة. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم الآن؟ 12. ثم ركع ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن بلال فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح، في جواز زيادة عن 11 ركعة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة لا نفهم منه التوقيت والتحديد وعدم الزيادة، جمهور العلم على جواز الزيادة. لحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فسأله يا رسول الله كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل، أتصلى أربع أربع ثم يوتر الشخص وينتهي الأمر؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. مثنى مثنى، كلمة مثنى مثنى أي تكرار، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاثة وأربعة، يعني أنت لك مثنى وأخوك له مثنى، مكرر، والثلاث كذلك والأربعة كذلك مكرر، هذه يعني لغة العرب، النبي عليه الرجل لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد صلاة الليل، كم تصلى النافلة والسنة. يا إخواننا فيصل مسألة أن صلاة الليل من السنن المطلقة، ليس من السنن المقيدة، عرفنا؟ إن لو قيدت ستقيد بالعدد فلا تزاد عما جاء في حديث، هذا حديث عبد الله بن عباس في جواز زيادة. حدثت عائشة بشيء امرأته وقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وحدث ابن عباس بشيء زائد عن حديث عائشة، كل حدث بما رأى ولا تعارض. ولذا يا إخواننا إذا أراد أن يخفف من القراءة فليكثر من عدد الركعات، وهذا هو شأننا. لا نستطيع أن نقرأ البقرة والنساء والما إذا أمر في رأيك أنا استطعت. إذن يتعالى الأمر أننا ما دمنا سنخفف القراءة على الناس، إذن ماذا نعوضه بإيه؟ تكثير العدد في الركعة. بارك الله فيك. طيب، ثم خرج وصلى الصبح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.